الأسود دلالة بقليك؟ هاويها لو كل يوم النسا تجيب ما جابوا مثلك. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واحنا الصبايا دوبنا لافينا بي العروس افرش وحيينا. I'm not afraid. حصريا على موقع DJKIMO.com.